بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فحياكم الله وبياكم وشكر سعيكم وجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، اللهم آمين. إخواني بارك الله فيكم، خطر في نفسي أن أتكلم عن جزئية من حديث عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو قوله: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقد ذكر أهل العلم أن الظل هنا هو ظل العرش، ولذلك جاء في بعض طرق الحديث: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه جل وعلا. ومن هؤلاء السبعة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. كلنا يتصدق، ولكن من هذا الذي يوفقه الله تبارك وتعالى بحيث إنه يتصدق ولا يريد أن يعلم الناس؟ لا أقول لا يريد أن يرائي، لكن يريد أن يعلم الناس. يكفيه أن يعلم الله، يكفيه أن يعلم الذي يجازي على الصدقة وهو الله سبحانه وتعالى. علم الناس أو لم يعلموا لا يقدم شيئا ولا يؤخر، إن علموا لم يتأثر وإن لم يعلموا لم يتأثر، المهم عنده أن يعلم الله سبحانه وتعالى. وبالغ وبالغ وبالغ في إخفاء هذه الصدقة حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. وليس بالضرورة طبعا أن ينفق بيمينه، قد ينفق الإنسان بشماله، ولكن لما كان الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أخذ أحدكم فليأخذ بيمينه، وإذا أعطى فليعطي بيمينه. الأصل أن اليمين هي التي يعطي بها الإنسان والتي يعامل بها الناس، فلذلك ذكرت اليمين هنا. ورجل تصدق بصدق فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. يجوز الإنسان يظهر الصدقة ويجوز أن يخفيها، كما قال الله تبارك وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. أن هذا خير وهذا خير، ولكن إخفاءها أفضل من إظهارها، وذلك أنها أقرب إلى الإخلاص، أقرب إلى الإخلاص، لأنه لا يريد أن يعلم الناس بما تصدق، ولكن يريد أن يعلم الله سبحانه وتعالى، وهذا حاصل بإخراج هذه الصدقة. الصدقة كما قال أهل العلم صدقتان: صدقة واجبة وصدقة مستحبة. الصدقة الواجبة هي الزكاة، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، الآية سماها صدقات. وهناك الصدقة المستحبة. الصدقة الواجبة وهي الزكاة قال أهل الأفضل إظهارها، لأنها شعيرة من شعائر الإسلام، فالأفضل أن تظهر هذه الصدقة. وأما الصدقة التي ذكر الله تبارك وتعالى: إن تبدو الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، هذه المقصود بها صدقة التطوع، وهذه الأفضل إخفاؤها. وقد يستحب أحيانا إظهارها صدقة التطوع، وذلك إذا يعني كان يعني الدافع إلى إظهارها تشجيع الناس، أن يشجع الناس على الصدقة. وهذا الأمر في النهاية يرجع إلى النية، يرجع إلى نية المتصدق، ماذا أراد بهذه الصدقة؟ هل أراد أن يفخر عليها، أن يفخر بها على الناس، أو أنه أراد أن يتشجع الناس ويتصدقوا؟ هذا يرجع إلى نيته. وعلى كل حال كلا الأمرين خير، إظهارها خير وإخفاؤها خير، إن لم يقصد في إظهارها الرياء أو السمعة، وإنما قصد وجه الله تبارك وتعالى. عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، عبد الله بن جعفر بن أبي طالب من أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتصدق ويخفي صدقته ولا يعلم الناس بصدقته أبدا. متى علم الناس أنه يتصدق؟ بعد موته. كان يأتي قريب الفجر ويضع الأموال عند الأبواب، فيفتح الناس الفقراء أبواب بيوتهم فيجدون هذا المال ولا يدرون من تصدق بهذا المال. واستمر على هذا الحال في إخفاء صدقته حتى توفاه الله تبارك وتعالى. وما علم الناس أن الذي كان يتصدق عبد الله بن جعفر إلا بعد موته أنها انقطعت. فلما انقطعت صار الناس يسألون أين الصدقات أين صرات، فانتبه الجميع إلى أن سبب انقطاعها وفاة رجل ألا وهو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله تبارك عنه وأرضاه. فلذلك حري بنا حقيقة أن نبادر إلى الصدقة وأن نبادر إلى إخفائها، لأن الله تبارك وتعالى يحب ذلك جل وعلا. ويكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الذي يخفي صدقته في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إن شاء الله تبارك وتعالى جعلنا وإياكم منهم. وهذه ختام هذه الكلمة، والآن نبدأ بإفاداتكم واقتراحاتكم. بارك الله فيكم.